حصريا على موقع مهرجانات.com. يا ريت اهالينا ما ربونا، يا ريتهم كانوا حتى سابونا، في قلوبنا لو حتة قسوة اهو نأذي بيها اللي أذونا. يا ريت اهالينا ما ربونا، يا ريتهم كانوا حتى سابونا، في قلوبنا لو حتة قسوة اهو نأذي بيها اللي أذونا. ربونا بلقعة ما يصحش، ما يصحش عالم متوحش، ربونا بلقعة ما يصحش، سابونا في عالم متوحش. وبقول بأمانة وعن نفسي، جربت اتحمل ما ارتحتش. يا ريت اهالينا ما ربونا، يا ريت اهالينا ما ربونا، يا ريتهم كانوا حتى سابونا، في قلوبنا لو حتة قسوة هنأذي بيها اللي أذونا. معقولة نشوف الناس دي قاسية وقلوبها مغبية، وقادرين نغلبها وفي الآخر نعملهم برضو تربية؟ حتى اللي نولدوا الحبايب حطوا الفهلة وفي الشو والهوى، لفوا دوران بيلعبونا، قال كده قال ايه بيحبونا. يا ريت أهالينا ما ربونا، يا ريتهم كانوا حتى سابونا، اتحمل ما ارتحتش. حصريا على موقع مهرجانات.com.